وأنت تضاعف لمن تشاء. اللهم اجعل لنا بكل حرف حسنات وأنت تضاعف لمن يشاء. اللهم اجعلنا ممن يلبس والديه تاج الوقار يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في الدار الآخرة اقرأ ورتل وارتق، اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم زدنا علما، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تذرنا فرادا وأنت خير الوارثين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين،

ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وصحة وعافية وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من شر وبلاء وسوء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وأعين العائنين وسحر الساحرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا كسيرا إلا جبرته، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك لنا. إلهنا وسيدنا ومولانا وغاية رغبتنا ومنتهى قصدنا، يا عالم السر منا لا تهتك سترك الجميل عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من وسعت رحمته كل شيء وعم بفضله كل حي، اشملنا برحماتك، اشملنا في هذه الليلة برحماتك، وعمنا بفضلك برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا وغاية رغبتنا ومنتهى قصدنا، يا رحيم ارحمنا، يا عفو اعف عنا، يا رزاق ارزقنا، يا غفور اغفر لنا، يا جواد جد علينا، يا قوي ارحم ضعفنا، يا قوي ارحم ضعفنا. إلهنا وقفنا ببابك وتعلقنا برجائك فلا تردنا عن جنابك. إلهنا إن طردتنا فمن سيقبلنا، وإن أبعدتنا فمن سيقربنا؟ جودك واسع وفضلك عظيم. اللهم يا ذا الجود الذي لا ينفد أبدا، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، يا واسع الرحمات، يا واسع الرحمات. إلهنا وسيدنا ومولانا، نسألك يا إلهنا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المسجد المبارك وفي الثلث الأخير من الليل الذي تتنزل فيه سبحانك نزولا يليق بجلالك وجمالك وكمالك وعظمتك، فتقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأقبله. إلهنا جئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا، وجئنا ببابك تائبين فتقبل توبتنا، وجئنا ببابك داعين فاقبل مسألتنا. إلهنا ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك جسمه، ندعوك دعاء الخائف الضرير. إلهنا رفعنا إليك أكف الضراعة، فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة. إلهنا يا من أنت غني عن تأديبنا ونحن الفقراء إلى رحماتك، ونحن الفقراء إلى رحماتك، ونحن الفقراء إلى رحماتك. يا أنيس المستوحشين، يا أنيس المستوحشين، يا إله الأولين والآخرين، يا منتهى كل شكوى، ويا كاشف البلوى، ويا أمان الخائفين، ويا قابل التوبة وغافر الذنب. سبحانك لا إله إلا أنت، إنا كنا من الظالمين. اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا، اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا. اللهم فلا تحرمنا رحماتك، اللهم فلا تحرمنا رحماتك، اللهم فلا تحرمنا رحماتك. ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون، ولا بعذابك مستخفون، ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا، فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل. إلهنا نشهدك يا ذا العزة والجبروت بأننا وإن عصيناك فإننا نحبك، اللهم وإن عصيناك فإننا نحبك، فإننا نحبك. اللهم فبحبنا إياك اشملنا برحماتك، اللهم فبحبنا إياك أعتقنا من النار، اللهم بحبنا إياك أعتقنا من النار. اللهم نسألك في هذه الليلة المباركة بأن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى، اللهم فأعتقنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. إلهنا نسألك ألا تصرفنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وأجبت دعواتنا. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وذنبنا مغفورا. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها ما علمنا منها وما لم نعلمها. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كانت هذه هي ليلة القدر، اللهم فلا تحرمنا أجرها، واجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه، اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام، اللهم اجعلنا ممن صام وقام الشهر فنال فيه عظيم الثواب والأجر، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا السهر والتعب، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه، اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه، اللهم أعد رمضان علينا مرات عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وسلام وأمن وإيمان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذه الليلة، اللهم فبارك لنا فيها، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه، اللهم فأوسع الرحمة على ماضينا، واجعل الموعد جناتك جنات النعيم، واجعل الموعد جناتك جنات النعيم، واجعل الموعد جناتك جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا، اللهم ما كان من خزائن الخير عندك ولم نسألك إياه، اللهم فإنا نسألك إياه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم عف نساءنا ونساء المسلمين، اللهم ارزقهن الأزواج الصالحين والأبناء البارين، اللهم احفظنا وإياهم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا وإياهم من فتن الشبهات والشهوات، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، إلهنا وسيدنا ومولانا، هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، إلهنا يا من يستحي أن يرد يدي عبديه صفرا، رفعنا إليك أيدينا وفيها مسألتنا، اللهم فتقبل منا، اللهم تقبل منا،